نستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكل مدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب مصافحة الصبيان. حدثنا ابن شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة ابن وردان قال رأيت أنس بن مالك يصافح الناس، فسألني من أنت؟ فقلت مولى لبليه، فمسح على رأسي ثلاثة وقال بارك الله فيك. هذه الترجمة أو هذا الباب والذي يليه من الأبواب كله في بيان الأدب من الآداب الاجتماعية كما يقولون، وأدب الإسلام كما رأيت عليكم في علاقات الناس وفي تعاملهم كثيرة وكثيرة جدا، وهي أدب لا تخفى. أولا تدل على تلك اللحمة الموجودة بين أهل الإسلام والتي فيها الاعتناء بالحقوق التي رغب فيها الإسلام، بعضها على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الاستحباب. ولا شك أن قيام المسلمين بهذه الآداب ورعايتهم لهذه الحقوق دعوة إلى التمسك بهذا الإسلام، فيها دعوة إلى الغير للتمسك بهذا الإسلام وبحب هذا الإسلام، وأن هذا الدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به قول وفعل، وأن القول وحده لا يغني كما أن الفعل وحده لا يغني، فلا بد من وجود الأمرين معا القول والفعل. ولهذا سيطيل المصنف رحمه الله الكلام حول هذا الموضوع، وبدأه بالمصافحة. وأول ما بدأ بمصافحة الصبيان، والمراد في هذا أن هذه الآداب التي جاء بها الإسلام وبعض كتاب الله تبارك وتعالى وكثير منها رغب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نجدها محصورة في سن معين أو في أشخاص معينين، بل هي آداب عامة تتناول الكبير كما تتناول الصغير، تتناول الجنسين الذكر والأنثى أي الرجل والمرأة، وتتناول الأفراد وتتناول الجماعات، وتتناول أيضا مراتب الناس أيضا من حيث الإيمان من حيث العلم. فهذه الأدب تراعي مثلا كيف يكون الأدب مع الفاسق، مثلا مع الفاجر، الأدب مع الكافر، والأدب مع الناس حيثما كان، سواء كان من قرابة أم كانوا من الجيران أم كانوا من المعاهدين أو كانوا من أهل الذمة كل له معامله خاصه لا ينبغي للمسلم ان يجر فيها او ان يخرج فيها عن جعل المسلم. ولهذا نجد مثلا السلام، افشاء السلام، رد السلام، مصافحه الناس تختلف. هناك مصافحه كما ذكر البخاري وسنتكلم عن هذا الموضوع بما بينه البخاري من اثار واحاديث هذا الباب. نجد ان المصافحه تكون بين المسلمين، يصافح الرجل اخاه المسلم، يصافح الكبير الصغير، تصافح المراه المراه، وقد يصافح الرجل المراه اذا كانت من محارمه ويحرم عليه ان يصافح مثلا المراه الاجنبيه، يصافح الصغير ولكن لا يصافح مثلا الامرض او اذا خشي على نفسه الافتتان به فلا يصافحه. مصافحة الذبي هل يصافح كافر ام لا يصافح؟ وهذا في كلام عند اهل العلم سنذكره ان شاء الله في حين. الامام احمد المسؤول عنه قال لا يعجبني مصافحة الذبي الا في احوال خاصه سياتي الكلام عليها. اذا هذه الاداب الحقيقه بعضها داخل في الحقوق، لكن ينبغي مراعاة هذه الضوابط وهذه الحدود في تطبيق وتنفيذ هذه الآداب والعملية، لأن ليس على الإطلاق. ذكر البخاري رحمه الله قال باب مصافحة الصبيان. المصافحة مفاعلة، يعني لابد أن يكون في الفعل طرف وآخر، فيقال المصافحة هذه مفعلة، يقال معامرة هذه مفعلة، أي لابد أن يكون طرف ويكون الآخر. المصافحة مأخوذة من إلصاق سطح الكف بالكف، إلصاق سطح الكف بالكف، هكذا تكون المصافحة، وإقبال الوجه على الوجه. هذا تعريف المصافحة في معناه اللغوي. ولهذا يخطر بعض الناس لمن يصافح، من يصافحه يصافحه بكفه، يلصق باطن كفه اليمين بباطن كفه من يصافحه باليمين ايضا، ثم هو لا يقبل عليه بوجهه، تراه ينظر ذات اليمين او ذات الشمال، وهذا مخل من الادب. ولهذا ذكروا في المصافحة أنها إلصاق الكف بالكف مع إقبال الوجه بالوجه، هذا هو الأدب الكامل. ولهذا تقول صفحته أي إذا أفضيت إليه بيدي، يعني تعطيه يدك وأنت تنظر إليه وهذا يدل على اهتمامك بمن التقيته أو لاقيته. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل الحكمة من المصافحة. والمصافحة هي الأخذ بالأيدي وضرب بعض اليد ببعضها والتقاء سفاحهما، وهذا تعريف المصافحة هو تعريف لغوي ويوافق مع الشرع. يعني لما نقول مصافحة نعرف المصافحة هو بس اليد باليد. وهناك ضرب كيف نقول المصافحة، هذا أيضا يأتي الكلام عليه. الحكمة من التصافح أو من المصافحة هذا معروف. أولا للتأنيس، الحكمة من المصافحة أو من التصافح هو للتأنيس وتوكيد التسليم القوي، لأنك إذا صافحت الإنسان كأنك أعطيته أمانا من نفسك بأنك مسلم له، فلا ينطبق الشر منك. ثم المصافحة فيها توكيد لتحية وهي السلام، لأن المصافحة تكون بعد السلام، فهي بس فالمصافحة تتأخر عن السلام، والسلام يصبحها، لأن التسليم هو الإيذاء بأمان قوله. لما تسلم تقول للإنسان السلام سلم عليك يدخل إلى قلبك شيء من الإطمئنان. وهذا هو معنى السلام. وهل يحب من إزداء السلام؟ ولهذا قالوا التسليم هو إيذان بالأمن قولا والتصافح بيعة وتقريب على ذلك. يعني إذا زدت وصفحت كأن هذا أمان ثاني يؤكد ما قلته أولا أو ما أسقطته به القول والتوكيد لما تغفره بالسلام ليكون كل من المتلقين على أمن من صاحبه. أن يحب في إفشاء السلام وفي المصافحة. ويستحق المصافحة في المصافحة أن تكون عند الكلام. بمجرد لقاء تكون المصافحة بدون تأخر ولا جوال ولا تبرر، لا كما يفعل البعض. يعني بعد أن يتكلم وربما يعرف ما يريد عرضه على زميله أو على ملاقاه ثم بعد ذلك يصافحه. لا، هذا خلاف السنة وخلاف الأدب. قال العلماء لا يفصل بينها وبين اللقاء سوى الذي بالسلام. يعني بمجرد اللقاء بعدما يسلم يصافح. واستدل هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يتقيان فيتصافحان الا غفر لهم قبل ان يتفرقا. قال ما من مسلمين يتقيان فيتصافحان، يعني عطف لمصافحه او عطف المصافحه عن الطلاق بمجرد ان يتصافحان، لان عطفه هنا بالفاء، والفاء معروفه في اللغه تفيد التقييد والتعقيد وتفيد المعنى الفوري. قال ما من مسلم يتقي فيتصبر كما قال الله آمده فأخبر. ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى آمده فأخبر على استحباب الإسراع بالجنازة بألا تؤخر. آمده فأخبر لأن فاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب والتعقيد والفوري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتقي فيتصبر. إذا لابد من المبادرة إلى المصافحة عند اللقاء. إذا فالوقت المستحق في المصافحة هو عند اللقاء الأول. أما البدء بالسلام فيشرط المصافحة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل ولا يتفرقان حتى يغفر الله أو يغفر له. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسلم. فهذا الحديث بين بأن التسليم يكون قال يسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل. وهذا فيه فائدة والإشارة على أن هذا التصابر وهذا التسليم لابد أن يستنفر به الإنسان نية التقرب به الى الله سبحانه وتعالى بلا دين. بمعنى لو صبحته تريد خداعه او تريد استمانه او تريد استغفاله وانت غير مطيع لله عز وجل في هذا الفعل فانك لن تكسب الاجر بل قد تبوء بالاثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بحيث وياخذ بيده لا يخذه الى الله عز وجل ولا يتفرقان حتى يغفر له. إذن عرفنا أن المصافحة سنة تأتي مباشرة بعد اللقاء وتكون بعد بذل التحية من بعد التسليم. لأن المصافحة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة قلت لأنس بن مالك أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والحديث رواه البخاري. وجاء في الصحيح كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعالى أن يسلموا. إذا التقى بعضهم بعضا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعالى. ولهذا البخاري بعد هذه الأمور يذكر باب المعانقة لأن المعانقة تقع بخلاف المصافحة. المصافحة تكون بمجرد أن يفترق ويتقيان من جديد فيمكن أن يتصافحا لأن المصافحة فيها من الثواب وفيها من الأجر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكره في بعض الأحاديث، منها أن جنوب المتصافحين تتناثر وتذهب عنهما كما يتناثر ورق الشجرة. أترون الشجرة المليئة بالأوراق لما يأتي وقت الخريف أو تعصف تلك الريح الشديدة العاتية تذهب بجميع الأوراق التي تكون فيها، فكذلك الذنوب بالنسبة للإنسان. ولهذا نرى أن مثل هذه الآداب التي قد أحيانا الإنسان يغفل عنها ربما يجد أن المصافحة هذا عمل يعني لا قيمة له أو أنه عمل زائد، وربما أحيانا قد يذهب بالبال إلى عدم استحضار الأمنية وأنها طاعة لله تبارك وتعالى وتركه لا يبادر إلى المصافحة، وربما يأنف من المصافحة حتى صار بعض الناس يعني لا يريد أن يصافح الناس والمصافحة هذه تواضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح أصحابه، ولهذا ثبت عن فضيل بن زياد قال صفحت أبا عبد الله يعني ابن مسعود قال غير مرة وابتدأني بالمصافحة ورأيته يصافح الناس كثيرا، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص في بدء الناس بالسلام وبدئهم بالمصافحة. قال وكان يصافح الناس كثيرا، كان يصافح الناس كثيرا، هذه سنة أهل الإسلام، فالمصافحة الإنسان يبذلها للناس، يكفي أنه إذا افترق بعد المصافحة غفر الله سبحانه وتعالى دون المتصافحين، هذا من أعظم ما جاء في فضل المصافحة. وتكلم العلماء عن كيفية المصافحة وذكروا فيها طريقتين، الطريقة الأولى أنها تكون بكلتا اليدين بمعنى يصافح يمسك اليد اليمنى ويصافح زميله أو الذي لقيه باليد اليمنى ثم يضم الأخرى معها والآخر يضم، يعني تكون اليدين جميعا تستعمل في المصافحة. هذه الطريقة حتى ذهب بعض أهل العلم أنها كانت طريقة الصحابة والتابعين، واستشهد بأدلة كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني يمسك بهما، لأنه علمه هذا لما لقيه وسلم عليه وصافحه علمه التشهد، قال وكفي بين كفيه. دليل هذا استدل به بعض من قال أن المصافحة تكون بكلتا اليدين، وذكر البخاري رحمه الله في الصحيح أن حماد بن زيد صافح عبد الله بن المبارك بيديه، ولعل هذا كما قال العلماء يكون لشيء واحد ألا وهو الاحترام والإبرار بالكبير وإكرام من هذا الذي قدم الإنسان يصافحه بكلتا يديه، كان يكون مثلا عالما أو يكون مثلا سلطانا عادلا أو إنسان من أهل الفضل، فالإنسان إذا صافحه يمكن أن يصافحه بكلتا يديه. فهذه طريقة، والطريقة المعروفة أنها تكون مصافحة باليد، وهذا الذي ثبت يعني في جل الاحاديث انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم عليه واخذ بيده فصافحه، فقوله اخذ بيده يدل على ان المصافحه هي باليد الواحده، وهذا هو المعهود وهذا هو المنتشر المعروف بين الناس، قال فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، وهذا بيان ماذا؟ في بيان فضل المصافحه. هنا البخاري رحمه الله هذا الكلام يعني مختص فيما يتعلق بالمصافحه، يقول البخاري باب مصافحه الصبيان، الصبيان هم الغلمان، كل صغير يكون دون البلوغ فيسمى صبي او يسمى غلمان او يسمى غلام، جمع غلمان. مصافحه الصبيان ذكر البخاري هذا لماذا؟ لأن المصافحة تابعة للسين، المصافحة تتبع للسين، فإذا كان السنة والسنة فالمصافحة تابعة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيمان فسلم عليه. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يستهين بهذا الأدب، يعني لا يسلم إلا على الكبير، لا يسلم إلا على المبيعات، لا يسلم إلا لمن يبالي السلام. ثلاثة من الإيمان كما قال عمار بن ياسر، منها بذل السلام للإيمان. سلم، من يجوز التسليم عليه أن يسلم؟ لا يقدر يقول الإنسان أن يسلم على قوم ربما يشتغلون بالكلام فلا يردون، يرد عليهم هو خير منه، فتسلم ترد عليه الملائكة. الإنسان يسلم على أهل الصفة، يسلم على قوم يمر بهم، إلا في أحيان أو في ظروف ممكن أن الإنسان لا يسلم، كأن لا يسلم الإنسان على من يكون مشتغلا مثلا بطعام، أو يكون الإنسان يتحدث إلى غيره في أمر مهم، يكون الإنسان في قضاء حاجته مثلا، يكون الإنسان مثلا يرى الناس وهم يعصون الله سبحانه وتعالى فقد لا يسلم عليهم فجرا. هناك بعض الاحوال التي يمكن عدم افشاء السلام على الناس، لكن الاصل العام فيه ان الانسان يبذل السلام، بذل السلام للعالم بالايمان كما كان يقول عمار بن ياسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر على الايمان سلم عليه، سلم عليه. ولهذا قال النووي: التسليم على الصبيان سنه متفق عليها من اهل العلم، حتى قال انه لو مر الصبي، لو مر الرجل وكان هناك جماعه من الناس وسلم عليهم ولم يرد السلام الا الصبي فانه يجزي الرب، دليل على ان سلام الصبي له قيمه وانه معتبر، يعني القوم الرجال وفيهم صبي مر عليه الرجل سلم عليه فلم يرده الا الصبي قال يجزي، لان رد السلام فرق كفايه اذا قام به بعد سقط عليه. وبعض اهل العلم قال انه اذا سلم على الصبي فهل يجب عليه ان يرد؟ بعض العلماء قال انه ليس واجبا عليه ان يرد، قال انه ليس من اهل الفرض لان هذا بيجي عليه هذا المتكلم، لكن قالوا على وليه ان يامره برد السلام تعليما وتاديبا له، لان يشهد السلام والمصافحه هذه للصبيان هذا تدريب له، تدريب لهم على التشدد بمثل هذه الاداه. ولهذا نحن الان اذا فرطنا في تعليم ابنائنا هذه الاداب كيف يسلم وكيف يتكلم مع الناس وكيف يتادب مع الناس ويكبر وهو لا يعرف هذه الاشياء وهو يجهل هذه الامور لا يمكن ان يتعلم الميت، لكن لما خلص فيه هذه الاداب ويعلمه يقول لا تتكلم عن سيدنا الذي سلمت عليه، واذا قال لك فلان السلام عليك رد عليه بكلام، وإذا سلم قال صافح يعلمه المصافح. هذه الأدب إذا رسخت في أبناء في الأولاد تكون على الخير لما يكبر، ولكن إذا كان جاهلا لها فإن كبير لا يمكن أن يعتاد هذا الشيء، ربما تصبح ثقيلة عليه. وكما قال الشاعر: وينشأ الناشئ في كيان فينا على ما كان عوده أبوه وما دام فتى بحجة ولكن يعلمه التدين أقربه. فهذا التدريب وهذا التعليم هو الذي يعلم وهو الذي يربي وهو الذي يثبت هذه الاصول وهذه الاداب في نفس الانسان. وثبت عن في صحيح النسائي او في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الانصار فيسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رحمه الشفقه بالصغار، وانه كما كان يهتم الكبار يهتم بالصغار، يزور الحي من الانصار ويسلم عليهم ويمسح على رؤوس السنيه ويدعو لهم، يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالبركه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اورد البخاري هنا هذا الحديث وهو حديث حسن في اسناده عن سلمة بن الوردان قال: رايت انس بن مالك، انس بن مالك الصحابي الجليل المعروف الذي خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، عشر سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما قال لي في شيء كفر فعلته لما فعلته او تركته لما تركته. افعل الشيء ما يقول لا افعله لا يعلمه. عشر سنين هذه شهاده للناس بما ذكر الله تعالى. وهو من اخر الصحابه اللي قتل في البصره رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. بطول العمر وجعله ايضا بكثره الاولاد والاموال وكان كذلك ببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. قال رايت انس بن مالك يصابح الناس على اختلاف اصنامهم كبيرا وصغيرا يصابح الناس. يعني هذا تعلمه من النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان صغيرا تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الادب. فلما كبر صار الناس يحكون عنه ما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رأيته يصابح الناس فسألني من أنت؟ فقلت مولى لبني قبيلة من القبائل. قال أنا مولى عبد عنده. قال فمسح على رأسي ثلاثة وقال بارك الله فيك. المسح على الرأس لأن هذا دليل ماذا؟ دليل الشفقة ودليل الرحمة. ولهذا الإنسان يمسح على رأس الصبي. وقد جاء في الحديث أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه قصر قلبه قال له النصر امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. إذا أردت أن يلين قلبك امسح على رأس اليتيم وتصرف على المسكين يلين قلبك. لأن هذا ماذا يدل على العطف يدل على الشفقة ونحن مأمور برحمة الصبي والعطف عليه سواء كانوا أولادنا أو كانوا من غير أولادنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوافق كبيرنا. ليس منا يعني ليس من هذه من لم يفعل هذه الأشياء. فقال كان يمسح على رأس ثلاثة ما له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بارك الله فيك. يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبارك له. البركة كما ذكرنا غير مرة معناها فأنت إذا سألت الإنسان وقلت اللهم بارك فيه وبارك الله فيه فكأنك تقول اللهم أدم عليه النعمة أدم عليه هذه النعمة وكفر له منها سواء كانت نعمة المال أو كانت نعمة الصحة أو كانت نعمة الرزق أو كانت نعمة الإيمان أو كانت نعمة العلم. تقول بارك الله فيه. هذه يمكن الكلمة لابد أن تسري بين الأسنان وهذه هي التي تجعل المسلمين كلمة واحدة. سأل الأسئلة إليك معروف تدعو له بارك الله فيك وأنت تقول له هو بارك الله فيك. حتى ثبت عن ابن عباس كما مر علينا في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله قال له قال لفرعون بارك الله فيك لقد وفيك. يعني الإنسان محتاج إلى أن يدعى له بالخير ويدعى له بالبركة. فكان يمسح على رأسه ويدعو له يقول بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق به المصطلح. ثم قال المصنف رحمه الله باب المصافحة. بعد أن تكلم عن مصافحة الصبيان كأنه الآن ذكر المصافحة وأراد أن يقول في هذا الأثر من هم الأول من سد المصافحة. وكان ربما أن يكون هذا هو السابع لكن البخاري رحمة الله تعالى عليه ربما رأى فائدة من تقديم مصافحة الصبيان على مطلق أو على مجرد المصافحة وكأن فيه تنبيه منه رحمة الله تعالى عليه أن مثل هذه الآداب لابد أن يبدأ فيها بالصبيان إما لحاجتهم لهذه الآداب لأن هذا المصافحة فيها نوع اهتمام فيها نوع رعاية وشفقة على من تصافحه وتسلم عليه وإما لأن مثل هذه الآداب لابد أن يعلم بها الصغير لما تمثله من الأهمية لا سيما إذا ثبتت وركزت في نفسه وهو في مثل هذا السن. والعلم عند الله عز وجل. قال باب المصاب. قال البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوب منكم فهم أول من جاء بالمصافحة. وسلم ذكره بخير وذكر كثير من فضائلهم فهم الإيمان وأهل الحكمة، حتى قال الرسول الإيمان يماني والحكمة يمانية. ومن عاشر عرف صدق ما قاله من الحسن فيه، عندهم رقة وعندهم عيون في التعامل ويأخذ ويأخذ، وهذا صفة المؤمن. المؤمنون هيئون هيئون، لا خير في من لا يعرف ولا يقلق، وهم يبنى عندهم هذا، لكن هذا في الغالب طبعا. ولذلك كيف يعني الإنسان إذا قام عمله يمني بمعاملة فيها رضا أو فيها قسوة وسرقه مال كل هذا في يمن فيه وفي مال، دائما يكون الكلام بالغالب، يعني الذي يأخذ حكم الغالب وليس الشاب القليل. فبصفة عامة أهل اليمن أهل خير، وهم لما سمعوا الإسلام أسلموا وهلكوا من غير أن تقع في بلادهم حرب. لكن للأسف في هذه الأيام لما يحدث في هذا البلد العريق، هذا بلد الإسلام وبلد العروبة، من هذا الاحتكام بسبب فتنة الروافض في مثل هذا البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن إلى رحابه وأن يؤمن أهل اليمن وأن يجعلهم معتزين إن شاء الله بما عندهم من الثبات على الدين والكتاب والسنة، ونصرة ما كان ونصرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء أهل اليمن، أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منهم. أرق أفعل تقديم من الرقة التي هي ضد الرقة وضد القسوة، والمعنى أن قلوبهم نحيفة ذات خشية واستكانة، وعندهم سرعة الاستجابة والإذعان لقبول الحق. قالوا هم أرق قلوبا، يعني أرق يعني ضد الغلظة، فقلوبهم ليست غليظة، والقلب إذا كان أعرض عن الحق وبعد عن الحق وغفل عن الاتعاظ بالآيات والنذر يصير ماذا؟ يصير غليظا ويصير قاسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل اليمن بأنهم أرق الناس قلوبا، قلوبهم رقيقة، أرق قلوبا منكم. وهذا فيه كما قال العلماء التفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق وحتى سكان مكة. مكة فيها قريش وقريش عرفت بالعناد وعرفت بالقسوة والغيرة، ولهذا قال أرق قلوب أرق قلوبا منكم، يعني هم أفضل بكثير ممن هم في المشرق وفي شبه الجزيرة العربية، لأن هذا قال منكم فهم أول من جاء بالمصالحة. هذا القول فهم أول من جاء بالمصالحة، هذا من قول أنس ليس من قول يوسف. أول من جاء بالمصالحة يعني أول من سن المصالحة. وأنتم تعلمون أنه لما جاء الإسلام كانت هناك بعض العادات وبعض الأعراف عند بعض الناس، وهذه الأعراف لم تكن لما جاء الإسلام تتصادم معه من حيث الحكمة ومن حيث الحكم فأعطاها الإسلام، لكن بعد ذلك بين فضلها وأجرها وثوابها وربما سن لها بعض الحدود وبعض الضوابط وأضاف إليها أشياء. فمثلا إكرام الضيف كان معروف عند العرب قبل الإسلام، في الجاهلية كانوا يكرمون الضيف وكانوا يعرفون أن هذا من محاسن الأعمال، لكن لما جاء الإسلام انقطع هذا الخلق ورغب فيه وبين حدوده وضوابطه كيف يكون، والأجر من يكرم الضيف، وأنه من الإيمان إكرام الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكذلك هذه المصالحة كانت موجودة عند أهل اليمن. لما جاءوا إلى شبه الجزيرة إلى جبل النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عليه كانوا يتصالحوا، ولهذا جاء في رواية أنس أخرى لم يذكرها البخاري وهي شارحة لهذا لأن فيها تفصيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون، الأشعريون من اليمن وفيهم أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي اتاه الله تعالى المزمار من مزامير داود، وكان من احسن الناس صوتا من الصحابه بالقران رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيهم ابو موسى الاشعري. فلما دنوا من المدينه وكانوا قد جاءوا في وفد، جعلوا يرتجسون ويقولون غدا نلقى الاحبه محمدا وحسنا. كان عنده شوق كبير عظيم. لما جاءوا من اليمن ارادوا ان ياتوا للمدينه ليسلموا عن يد انفسهم ويبقوا في المدينه، وكانوا من الفقراء وسموا بالاشعريين، وفيهم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه. وليس المقصود فيهم الاشاعره والاشعريين الذين جاءوا من بعد من يسمى اليه المذهب العقل، هذا ابو الحسن الاشعري العلماء قرر ذلك. ولكن انا لما نقول الاشعريين نقصد بهم يعني من ينتسب اليهم ابو موسى الاشعري، وهم قوم من اليمن. جعلوا يقولون غدا نلقى الاحبه محمد وعيسى، فلما ان قدموا تصافحوا فكانوا هم من احدث المصافحه. يعني لما قدموا صاروا يتصافحون، فكانوا اول من احدث المصافحه. يعني هنا احدث بمعنى سلم، بمعنى سلم، لان الاحداث في الدين، بقول لك الاحداث في الدين، هل هذا من يعني احدث بمعنى هم من السنه هذه السنه، فبعد ذلك زكاها بالاسلام ورغب فيها فكانت المصافحه. وكان البخاري لما قال في هذا الباب المصافحه اراد ان يقول كيف بدات المصافحه بالاسلام، وان الذي جاء بها هم اهل اليمن والصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا فيه بيان فضل أهل اليمن كما جاء في الحديث. ومما يستفاد عنه من الحديث استئباب ذكر المسلم بما فيه من خصال الخير، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل اليمن قد جاءهم أهل اليمن وهم أرق قلوبا منه، هذا مثل ما ذكر. وفيه جواز أن يذكر الإنسان غيره بخصال الخير إذا كان فيه. وبعض العلماء يجعلون ظاهرا يقولون ما يخشى الكتاب على المسلم، لكن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوم اليمن، يعني في مجموعه، ولهذا الخوف عليه من الرياح قد يكون مدفئا، بخلاف لو كان شخص، شخص اذا عرفت انه سوف يغتر بهذا المدح وبهذا الاطرار، فالاولى ان لا تمدحه في وجهه، لا سيما في وجهه، يمكن ان تمدحه وتذكره بخير في غيره. لكن أن تذكرهم الناس تقول أنت أفضل الناس وأنت أعلم كذا وأنت كذا، فهذا لا ينبغي. قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثوا التراب في وجه المدح. الإنسان إذا مدح يمدح بحق ولا يبالغ ولا يبالي في المدح، ولا سيما إذا كان يخاف على الممدوح من العجب ومن الاغتراب بما مدح به. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث اخر، فقال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن ابي جعفر بن الفراع عن عبد بن يزيد عن البراء بن عازب صحابي جليل قال: من تمام التحيه ان تصافح اخاك. من تمام التحيه يعني الانسان اذا سلم والقى السلام ادب عليه، لكن من تمام التحيه اذا اردت ان تكون تحيتك كامله التحاق المصافحة، الحث على المصافحة بعد التحية وقت اللقاء، لأنها سنة مؤكدة. من تمام التحية أن تصافح أخاك، ولأن هذه المصافحة فيها معنى كبير كما قلنا، وكأنك تريد أن تقول أو المقصود من هذه المصافحة السلامة من الشر من كلا الجانبين إذا وقع عليك. ولهذا قال البراء بن عازب: من تمام التحية أن تصافح أخاك. من تمام التحية. ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا آخر وترجم، قال: باب مسح المرأة برأس الصبي. مسح المرأة برأس الصبي. وذكر في سنده فقال: حدثنا عبد الله بن أبي أسود قال: حدثنا إبراهيم بن منزور الثقفي قال: حدثني أبي وكان لعبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج منه، قال: كان عبد الله بن الزبير بعثني ليكون به أسماء بنت أبي بكر، لأن عبد الله بن الزبير أمه أسماء معروفة، أسماء هي بنت أبي بكر، وأبو الزبير بن عوام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، القرآن، وهو الذي قتله ومثل به رضي الله تعالى عنه. قال فكان هذا الصبي يذهب، يعني يبعثه عبد الله بن الزبير، يبعثه إلى أمه أسماء، قال فأخبرها مما يعامله الحجاج وتدعوني وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف. وأنا يومئذ وصيف معنى غلام، الوصيف تطلق على العبد وتطلق أيضا على الغلام الذي لم يبلغ سن المراهقة يكون صغيرا. وهذا الحديث لا يثبت لأن في سنده راويين كلاهما مجهولان، وهو إبراهيم ابن مرزوق الثقفي وأبوه، ولكن فيه ما يدل على معنى، وهو أن الصبي يحتفى به بالدعاء له وبمسح رأسه وبالتسليم عليه، فقال تدعوني وتمسح رأسي. وهذا الأمر ينبغي أن يكون عند الناس يفعل ما هو عصبي، لا سيما إذا كان يحتاج إلى الاجتهاد في المعاملة، كان يكون مثلا في بيت يعامل فيه بقسوة، كان يكون مثلا يتيم، يعني يكون يتيم الأب، يعني لما أقول يتيم فالشرط هو الطفل الذي يفقد والده، وهذا الذي يسمى اليتيم، أما الذي يفقد أمه لا يقال له يتيم بالشرط، الذي تموت له أمه لا يقال له يتيم، يقال له يتيم إذا مات أبوه، ومات أبوه وهو دون سن البلوغ، أما إذا كان بالغا فلا يقال له يتيم، وإن مات والده، فاليتيم إذا من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، يعني دون أن يبلغ، هذا الذي يسمى اليتيم. فأحيانا قد تكون بعض الأحوال يحتاج هذا الاستقلال إلى مثل هذه المعاملة. وانظروا يعني مثل هذه الأعمال ومثل هذه التصرفات ومثل هذه السلوكات الحميدة، لو كانت يعني عند المسلمين معروفة وشائعة ويتناصحون بها ما كان الآن يتكلم مثلا عن دور المؤسسات ودور الهوية ودور المدارس على رعاية حقوق الطفل والحذر من المساس بكرامته، حتى صار الآن موضوع الساعة الكلام على حقوق الصبيان وتعذيبهم وإلى غير ذلك، كأننا في مجتمع يعني ليس فيه إلا الجريمة وليس فيه إلا التشجيع لهذه الأمور، ولو كان هذه الآداب يتحلى بها هؤلاء الناس ما أظن أن أحد منهم يفكر في مثل هذه الأعمال الدنيئة. ولهذا نحن إذا أردنا أن نعالج مثل هذه المشكلة في المجتمع، ليست القضية قضية أخصائي أو لا قضية عالم نفساني ولا قضية يعني شرطة حتى، لأن هذه الأمور لا يمكن أن تربي عليها الناس من عصر. هذه أشياء، هذه الآداب لابد أن نفتح المحاضن والمدارس والمساجد ونسب بالأولاد إلى هذه الأماكن حيث يتلقون التربية الإسلامية يتعلمون. الآن المدارس صارت فقيرة من هذه المواد، لا يقرأون في مادة التربية إلا التسامح وضد العنف وكذا، لكن ما يتعلمون هذه الأشياء. لماذا لا يتعلمون الأداب؟ إحنا كنا في وحدة الأخرى لما كنا في الصغر كنا نتعلم نطلب على كتاب، هذا الوقت كان مشهور معروف صاحبه لا يزال عايشا، أبوه كان جاب من الجزائر حفظه الله، كان له كتاب اسمه منهاج المسلم. هذا المنهاج الكتاب منهاج المسلم هو الكتاب اللي كان هذا الوقت وهنا في الصغر نقرأه لأنه كان عبارة سهلة، وكان يعني كتاب جامع منهاج المسلم عليه، وبدأ عنده الجزء الأول في عقيدة في الإيمان بالله وملائكته، ولما تكون الإيمان يجيب مثلا باب الأخلاق، وبعد ما تكون الأخلاق يجيب باب الآداب، مثلا باب الآداب يجيب باب العبادات وهكذا، وهو خاص يعني بمن؟ خاص بالأسرة، هو خاص بالأولاد الصغار. ويعلم الله أنه بعد مضي يعني سنوات وسنوات مزيد من اليوم أذكر بعض الأشياء التي درستها في هذا الكتاب، وصارت يعني أخلاق يعني تأثرت عندي وصرت من الملازمين لها، لا من علم عرفته بعد ذلك، وإنما كان من أثر هذه الدراسة لمثل هذا الكتاب وقراءته لما كنا في مجالس ونحن شباب صغار عن الإسلام وعن العوائل الإسلامية. لما يخرج الصبي يقرأ في المدرسة ويتعلم هذه الأدب، يذهب من البيت يجد مثل هذه الأدب، يمشي في الشارع يسأل الإنسان يعلمه مثل هذه الأدب، خلاص يقول لا يمكن أن تخرج أن يخرج عليه، لا يمكن أن يأتي بدلها ألفها وتصيب جزءا منه. أما إذا كان لا يسمع بها ولا يعرفها ولا يجد من يدعوه إلى التمسك بها أو على الأقل ينهاره ويعاتبه إذا لم يعمل بها، خلاص يترك بعد ذلك كل شيء. وهذا الذي وقع للناس اليوم، هذا الذي وقع للناس. الولد صغير قد يعطش مسكين ويعرف بأنه عند العطش يقول الحمد لله، والذي يسمع ويقول له لم أمطر وهو يغض عليه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. قد يكون إنسان معين إذا ضرب على الذكر، هذا الإنسان ضرب على الذكر، وهذا الذكر ربما قد يكون عادة أو اعتيادا، ولكن يأتي الوقت اللي ممكن أن يعرف سر ومعنى الكلمات التي كان يتلفظ بها. لأن لما يكون الإنسان يهديه الله ويصبح بالغ، وهذا الدعاء ربما أنت قد تصلح حياتك ويصلح حالك ويهديك الله إلى سواء الصراط، وأنت لا تعلم سبب ثبتك على هذه الهداية، وربما كان الدعاء من أخيك لما كنت بعض الشيء لك بهذه الهداية. وأنا ذكرت لكم قصة ذكرت لأبي داود رحمه الله أنه لما كان على شاطئ وسمع الإنسان عطس وشامل الله عز وجل، اكترى سفينة أو بخيرة صغيرة وقطعها في البر وقال له لك مكرم، وعلى ذلك من أجل أن يقول له هذه الكلمة لما علم منه ما قد يكون ما قد يعود عليه ذلك العمل بين الكون والأجر والثواب الجزيل، ما الذي قد يجده في شيء آخر. فقال باب مسح المرأة رأس الصوت، وهذا يدل على أن ما يفعله الرجل يفعله المرأة. فالرجل يمسح على رأس الصبي، قل مرأة أيضا إن كان صبيا صغيرا يمسح عليه. اللهم إلا أن يكون مثلا يقال بسبب البلوغ، يعني يكون أشبه بالرجل، فالمرأة مثلا إذا لم تكن عجوزا حينئذ لا يمكن أن تمسح على رأسه، لأنه ممكن أن تفتتن بها أو يفتتن هو بها. فبطبع هذه الأمور لابد أن ترى. أما إذا كانت المرأة كبيرة وكان الولد صغير ولا يعقل ولا تقوم نفسه، فلا بأس من أن تمسح على رأسه. ولهذا قال العلماء مثلا في مسألة التسليم عن النساء، وهذه المسألة ربما شائكة عند بعض الناس، التسليم عن النساء والتسليم عن الصبيان جائز مطلق يعني إذا كانت جماعة النساء ومر عليه النساء يسلم عليه النهار، إلا إذا رأى في نفسه أن هناك شهوة تحركه وعنده مقصد دليل حينئذ لا يمكن أن يفعله. لكن أن يمر ويسلم حتى ولو يسلم على المرأة ولو كان يمر بها جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم مر على النساء وأدوى بيده بالتسليم. وهذا كله كما قلنا مع عن الفتنة، والنبي كان يسلم على الصبيان وكان يسلم أيضا عن النساء كما سوى يجب. الخبر من دون هذا الصحابي الكبير هو جبل بن عبد الله، فخرج اليه فاعتنقه، وهذا فيه ان عند القدوم من سفر، كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عانها جعفر لما ذهب الى الحبشه، وعانها ايضا سيد بن حارثه لما رجع من حال بني فازار عانها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء ايضا يجوز معانقه عند الغياب الطويل حتى وان كان في نفس البلد، الانسان التقى بالانسان منذ مدة. قال فلا ايضا يعانقه بعد المصافحه هذا الجنس، لكن ان تكون المعانقه دائما مع المصافحه تكون اما قدوم السفر واما قبل الدنيا واما احيانا تفعل مع اهل الفضل. لهذا الامام احمد رحمه الله كان يجيز معانقه الرجل الصالح كان يكون سلطان عالم كان يكون امام عالم يكون على سبيل البر والاكرام فلا حرج. فالمعانقه ايضا من السنن الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابه ايضا يفعلونها لكن ليس تلك المصافحه وانما هي مقيده بهذه الامور التي ذكرناها، وسياتي ان شاء الله الكلام عليها في حينها. وبعد المعانقة أيضا هناك مسألة أيضا معروفة عند الوقت وهي مسألة التقبيل، أن يقبل، والتقبيل أيضا له أحكامه كما أن المعانقة لها أحكامها والمصافحة أيضا لها أحكامها، وهذا الذي سوف نذكره إن شاء الله في حينه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفعلها إياكم في الخير والجنة للمسلمين والقوة في الدنيا والحسنة. أولئك الذي جعلكم الله إليكم من الباب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.